قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فالإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان كما لا يخفى عليكم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. فلا ريب ولا شك أن الإيمان باليوم الآخر ركن عظيم من أركان الإيمان، ومن ترك هذا الركن من كفر باليوم الآخر فقد كفر وخرج من دائرة المسلمين. قال الله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأهل الشرك كانوا ينفون الإيمان باليوم الآخر. قال تعالى في كتابه الكريم: وقالوا أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. وقال تعالى في كتابه الكريم أيضا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قال: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فقوله تعالى وضرب لنا مثلا، ما معنى قوله تعالى وضرب لنا مثلا؟ قال فريق من أهل العلم: معنى ذلك أنه أي الكافر شبهنا بخلقنا، فلما رأى أن الخلق عجز عن إحياء العظام وهي رميم ظن أننا عجز كالخلق لن نستطيع إحياء العظام وهي رميم، ونسي خلقه كيف خلق، فقد خلق من قبل ولم يكو شيئا. فهذا قوله سبحانه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ضرب لنا مثلا أي شبهنا بخلقنا، ظن أننا كسائر خلقنا، فلما رأى أن الخلق عجز عن إحياء العظام وهي رميم ظن أن الله تعالى كذلك لن يحيي العظام وهي رميم. وقال تعالى ذكره في كتابه الكريم في مطالع سورة قاف: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، مستحيل أن يرجعوا كما ذكر المعنى في الآية. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقالوا أيضا: إذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أي لمبعوثون ومن ثم مجزيون مجزيون. وقال الله تعالى أيضا في سورة النازعات: وقالوا، قال الله تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا في السابحات والسابحات سبحا في السابقات سبقا إلى قولهم: إذا كنا عظاما نخرة تلك إذا كرة خاسرة فكانوا ينفون البعث أشد النفي وينكرونه أشد الإنكار. وتكرر قولهم في الكتاب العزيز: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فكانوا يتحدون بمثل ذلك: ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب إن كان هناك حساب، فعجل لنا العذاب قبل يوم الحساب. ومنهم من كان يستخف ويقول: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن، أي كما أنعم علي في الدنيا إن كان هناك بعث، فرض أن هناك بعث، لئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسن أي الجنة، لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فيقول: لا بعث، وإن قدر وكان ثم بعث فأنا إذا رجعت يوم القيامة إلى ربي سيكرمني كما قال العاص ابن وائل السهمي لخباب بن الأرت لما عمل عنده خباب وجاء يطالبه بأجرة العمل، فقال: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد. قال: لا والله، حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: وأنا ميت ثم حي؟ قال: نعم. قال: فعندها أقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في بيان إنكار الكفار للبعث إنكارهم لليوم الآخر، قالوا: أئنا لمدينون؟ قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين، إذا متنا وكنا ترابا وعظما أئنا لمدينون؟ تصدق هذا الكلام. وقال الله أيضا في كتابه الكريم مبينا إنكار أهل الكفر للبعث، قال سبحانه: والذي قال لوالديه أف لكما تقذرا لما تقولان لي أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، قل أنتم تكلموني بخرافات لا حقيقة لها. فكان من احتجاجهم على إنكار البعث ظنهم بالله ظنا سيئا، يظنون أن الله غير قادر على إحياء العظام. كانوا يستدلون على إنكار البعث بأن الآباء الأولين ما رجعوا إليهم بل ماتوا واندرست آثارهم، فكانوا يقولون: إذا متنا وتشتتت عظامنا، إذا ضللنا في الأرض يعني متنا وتفرقت أجزاؤنا ها هنا وها هنا، أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، كذا كانوا يقولون. فتوالت الآيات التي تثبت أن أهل الكفر كانوا ينكرون البعث أشد الإنكار. ونقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لما سألته عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويفعل، هل ذلك نافعه؟ قال: يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فأهل الشرك يفارقون أهل الكتاب في هذه المسألة، وإن كان أهل الكتاب أيضا يفارقون المسلمين في بعض أجزائها. فأهل الشرك جمهورهم ينفي البعث، جمهور أهل الشرك ينفي البعث، لكن اليهود والنصارى يثبتون البعث، لكن يثبتونه بتصورات خاطئة له. فاليهود يقولون هناك بعث، والنصارى يقولون هناك بعث، ولكن كل فريق يقول لن يدخل الجنة إلا فريقه. اليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا اليهودي، والنصراني يقول لن يدخل الجنة إلا النصراني. قال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فيها تفصيل لا بد على ما قاله فريق من المفسرين، لأن اليهود يقولون النصراني محرم عليه أن يدخل الجنة، والنصراني يقول اليهودي محرم عليه أن يدخل الجنة. فالتفصيل وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا يهودي، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصراني، هذه تصوراتهم. وقد قال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وكانت اليهود تقول إن اليهود سيدخلون، يقولون عن أنفسهم سيدخلون النار يمكثون فيها زمنا أياما معدودات، قيل إنهم أرادوا الأيام التي عبدوا فيها العجل، إذا كانوا عبدوا العجل 7 أيام فسيدخلون النار 7 أيام، تلك الأيام التي عبدوا فيها العجل سيدخلون النار ويمكثون فيها هذه البرهة من الزمن، وبعد ذلك يخرجوا من النار ويدخلها المسلمون، كذا زعموا. قال تعالى في كتابه الكريم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أو معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود سؤالا فقال لليهود من أهل النار؟ فقالت اليهود يا أبا القاسم نمكث فيها أياما ثم نخرج وتخلفوننا فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله لن نخلفكم فيها أبدا، لن نخلفكم فيها أبدا. فاليهود والنصارى يقرون بالبعث لكن لهم تصورات، حتى في بعض أوصاف الجنة، ما أوصاف الجنة ما أوصاف النار، هناك في الكتب المتداولة بين أيديهم الآن، لا أقول عن التوراة والإنجيل، إنما كتب تتداول أخر مفادها أن وصف النار الذي عندهم ليس مطابقا لوصف النار التي عندنا، بغض النظر عن التوراة والإنجيل فلم أقرأ ما فيهما في شأن وصف الجنة والنار. فالحاصل من ذلك أن جمهور أهل الشرك ينفون البعث، وجمهور اليهود والنصارى يقرون بالبعث، لكن تصوراتهم للبعث تختلف عن تصورات المؤمنين، وكذلك الجنة عندهم أعدت لهم بزعمهم. هذا إجمالا، ولا نكاد نرى جزءا من أجزاء القرآن الكريم إلا وفيه التذكير بالبعث الآخر، إلا وفي التذكير بالبعث الآخر، تذكير باليوم الآخر، إما نصا على اليوم الآخر أو ما يكون في اليوم الآخر من أهوال، وما يكون في اليوم الآخر من سعادة ونعيم. لا يكاد جزء من القرآن يخلو فيها من هذا، قال العلماء في بيان أسباب ذلك، أو قبل أن أدخل في أسباب ذلك أدلل ببعض الأدلة التي تثبت اليوم الآخر. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وأقسم الله بنفسه في ثلاث مواطن من كتابه العزيز على البعث الآخر بنفسه، ولم يكد يقسم بنفسه على أشياء إلا أشياء قليلة منها البعث. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال: الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. وعلى هذا الغرار آيات، وعلى هذا الغرار آيات. فأقسم الله سبحانه وتعالى إذ قال: واليوم الموعود، قال: لا أقسم بيوم القيامة، ولا للتوكيد، والمعنى أقسم بيوم القيامة. قال: القارعة. ما القارعة؟ وهي القيامة التي تقرع الناس. قال تعالى في كتابه الكريم: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. أقسم الله تعالى في كتابه الكريم أيمانا كثيرة جدا على البعث الآخر، ولا يكاد جزء كما سلف من كتاب الله إلا وفيه التذكير بهذا الأصل الأصيل والاستدلال له. أما صور الاستدلال على اليوم الآخر وعلى البعث فمحلها الدرس القادم إن شاء الله. لكن الأيمان توالت: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ أيظن الإنسان بلا قادرين على أن نسوي بنانه؟ ويذكر الآيات عقبها. قال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. انتقلنا إلى جزء عام في قصار الصور: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تتوالى الآيات في كل صور، في كل أجزاء القرآن لإثبات هذا المعنى والاستدلال له. ذلك كله لأمر يذكره بعض العلماء، وإن كان قد نص على بعض الأمر في كتاب الله. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. بلى، وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا البعث؟ ليبين لهم الذي كانوا يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ومعلوم أن من أهمية التذكير باليوم الآخر هذا أن الاعتقاد الصحيح يتبعه عمل صحيح في الغالب، والاعتقاد الفاسد ينبني عليه في الغالب عمل فاسد. فإذا ظن الشخص أنه لا بعث، ما الذي سيمنعه من السرقة إذا تمكن منها وغفل الناس عنه؟ ما الذي يمنعه من السرقة؟ ما الذي يمنعه من الزنا؟ ما الذي يمنعه من شرب الخمر؟ ما الذي يمنعه من القتل والاختلاس إذا تيسر له ذلك؟ ليس هناك ما يمنعه من هذا الموضوع، إلا أن المؤمن يمنعه إيمانه من الاقتراب من هذا، يمنعه إيمانه وإيمانه بالبعث من الاقتراب من ظلم العباد. ولذلك فإن اليهود، وكما سبق، الذي جرأهم على أكل أموال الناس بالباطل اعتقاد فاسد، قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. قل ادفع، هات الفلوس، أنت مديون لا تتركه حتى يدفع. منهم من إن تأمنه بدينار واحد لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما بالمطالبة. لماذا هذا؟ قال: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. قالوا ليس علينا إثم إذا نهبنا العرب وأكلنا أموال العرب، الأميون الذين هم العرب، وسبينا نساءهم وذبحناهم وقتلناهم، ليس علينا إثم. فهذا الاعتقاد الفاسد حملهم على أكل أموال العرب وأموال الناس بالباطل. كذلك قولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، فقالوا: سواء علينا استقمنا أم لم نستقيم، ستمسنا النار أيام معدودة وبعد ذلك نخرج منها. قالوا: إيه جرأهم هذا الاعتقاد الفاسد على قتل الأنبياء بغير حق وقتل الأميرين بالقسط من الناس. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، أو قال في الآية الأخرى في شأن قتل الأميرين بالقسط من الناس: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ما الحامل لهم على قتل الأنبياء؟ ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فهذا الاعتقاد ولد عندهم جرأة على قتل النبيين. تقدم يقتل واحد منهم نبي، حتى ذكر ابن مسعود كما عند ابن أبي حاتم الرازي بسند قبل التحسين لكن المتن به بعض الغرابة، أن هؤلاء اليهود قتلوا في صبيحة واحدة 300 نبي من الموقوفات على ابن مسعود، وأقاموا سوق بقولهم آخر النهار. يعني آخر النهار بدأوا يبيعوا الفجل والقرقير عادي في سوق البقوليات، الفجل والقرقير والبصل والكرات، كأنهم لم يصنعوا شيئا. فدوما الاعتقاد الفاسد يجر إلى عمل فاسد، وما يمثل به في هذا قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن، أي ألا يوقن، الظن بمعنى اليقين هنا، أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أي لو أيقنوا بالبعث ما أكلوا أموال الناس بالباطل، لو أيقنوا بالبعث ما أكلوا أموال الناس بالباطل. وفي المقابل أيضا الذي يوقن بالآخرة سيعمل لها. ولماذا نسعى؟ لماذا يقوم القائم من الليل يصلي؟ لماذا؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالمؤمن بالآخرة سيقوم من الليل يصلي، سيذهب يتصدق صدقة سر يوقن أن الله يعلم أنه سيثيبه على ذلك، سيرحم الضعفاء، سيرحم المساكين، لن يختلس. ولقد قال تعالى في كتاب، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأم حارثة لما جاءت تسأله سؤالا سينبني عليه عمل، قالت: يا رسول الله، إن حارثة ابني قتل معك في بدر، وقد علمت منزلة حارثة مني، كان عزيزا عليها جدا، تعزه وتحبه حبا شديدا، قد علمت منزلة حارثة مني، فأخبرني يا رسول الله، إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كانت الأخرى ليرين الله ما أصنع. فقال لها: ما قد علمتموه من قبل أوهبلت يا أم حارثة؟ إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس منها. فسري عنها الذي يحل بها، خلاص اطمئنت إلى أن ابنها بعد أن كان معها والآن الحمد لله في الجنة مع الشهداء، كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله الآيات. فهكذا الاعتقاد الصحيح يدفع إلى عمل صحيح، والاعتقاد الفاسد يدفع إلى عمل فاسد. فالمؤمنون بالله واليوم الآخر يعملون لذلك أعمالا. هذا وعن الاستدلالات على البعث وقت لاحق إن شاء الله في الدرس القادم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وحفظكم الله.